بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء 16 في شرح متن أبي شجاع في فقه الشافعية رحمهم الله. وتوقفنا في اللقاء الماضي عند الكلام عن صلاة الكسوف، فقال الماتن رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة. صلاة الكسوف سنة مؤكدة باتفاق المذاهب الأربعة، وأدلة هذه السنة قالوا: من القرآن قول الله جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله عز وجل في قوله واسجدوا لله أنه أمر بالسجود له سبحانه وتعالى عند حصول الكسوف، كما هو قول بعض أهل التفسير. وجاء في السنة ما يدل على هذه الصلاة في حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. والكسوف هو التغير كما قال أهل اللغة، وكسفت الشمس يعني ذهب ضوءها واسودت، وكذلك يقال كسف القمر إذا ذهب نوره. وبعضهم قال الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وقيل هما بمعنى واحد. وصلاة الكسوف هي صلاة تؤدى بكيفية مخصوصة عند ظلمة أحد النيرين، الشمس أو القمر، عند ظلمة أحد النيرين. قال بعد ذلك الماتن رحمه الله: فإن فاتت لم تقضى. فإن فاتت لم تقضى، معنى ذلك إذا هي سنة مؤكدة وتؤدى في الأصل جماعة، تؤدى في الأصل جماعة، فإذا فاتت هذه الصلاة فإنها لا تقضى. وإذا انجلى الكسوف أو انجلى الخسوف فإنها لا تصلى. ونقل بعضهم على ذلك الإجماع، نقل بعضهم على ذلك الإجماع، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وجاء في حديث آخر: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. فقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم جعل الانجلاء والانكشاف هذا غاية الصلاة، غاية للصلاة، فلا يصلى بعد ذلك. وذكر بعضهم الإجماع على ذلك، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك بعد تجليها، ولم يرد عن الصحابة ما يقتضي ذلك. قال بعد ذلك: ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين، في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما، وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود، يخطب بعدها خطبتين. طبعا جاء في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل خسوف الشمس قام فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود. يقول أبو موسى رأيته قط يفعله، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهذا الطول كما رآه في هذه الصلاة. وجاء في حديث عائشة في وصفها لهذه الصلاة أنها قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات. يعني ما الذي يفرق بين صلاة الكسوف والخسوف وبين الصلاة العادية المفروضة في صفتها؟ أنه بعد أن يطيل في قراءته الأولى ثم يركع ثم يرفع يقرأ كذلك ولا يسجد، ثم يركع مرة أخرى ثم يرفع فيسجد، هذه كلها ركعة، الركعة الأولى، ثم يفعل مثل ذلك في الركعة الثانية. إذن 4 ركوعات و4 سجدات في هذه الصلاة. قال بعد ذلك يخطب بعدها خطبتين. جاء في حديث عائشة أنها قالت ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. الحديث. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته؟ ذكر أهل العلم أن ذلك اليوم وافق موت ولده إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لأنهم كانوا يعتقدون في الجاهلية أنه إذا خسفت الشمس أو القمر أن هذا يدل على أن عظيما من العظماء مات، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بطلان هذه العقيدة وخطأ هذا الاعتقاد. قال بعد ذلك يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر. هذه مسألة خلافية، قال بعضهم هو قول عند الشافعية أنه يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر، فهذه تكون في النهار وذاك يكون في الليل. والصحيح من القولين أن السنة الجهر في كلا الصلاتين لما ثبت في حديث عائشة ما ذكر، وحمله بعض أهل العلم على أنه كان في خسوف القمر ولم يكن في خسوف الشمس، لكن روايات الحديث تدل على أن هذا كان في كسوف الشمس، على أن هذا كان في كسوف الشمس، فقد جاء في بعض الأحاديث التصريح بذلك أنه كان في كسوف الشمس، كما حقق ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة. إذن الصواب أنه يجهر في الصلاتين، وفي هذه الخطبة يعظ الناس ويذكرهم بالبعد عن المعاصي وبالصدقة وبالتقرب إلى الله جل وعلا وبالاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال وصلوا وتصدقوا، فهكذا يستحب للإنسان أن يتصدق وأن ينيب إلى ربه وأن يتوب، وهي في الحقيقة علامة عظيمة وبرهان عظيم وآية من الآيات العظمى التي تبين قدرة الله جل وعلا وقوته، وأنه بيده مخاليق الخلق وأنه بيده مقادير الخلق سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. من المسائل التي يعني قد تطرق أحيانا في باب صلاة الكسوف أن الإنسان لو لم يتيسر له صلاة جماعة فيجوز له أن يصلى فرادى، وهذا ذكر بعضهم الاتفاق على ذلك بين المذاهب الأربعة، قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة أو فصلوا، هذا يؤمر بها سواء الفرد من غير اشتراط أن تكون الصلاة جماعة، قال بعد ذلك فصل: وصلاة الاستسقاء مسنونة، فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء إلى غير ذلك. وصلاة الاستسقاء مسنونة، هذه من الصلوات كذلك المسنونة، ودل عليها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى، فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين، جاء في رواية جهر فيهما بالقراءة. فقال الماتن رحمه الله: فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة. إذا استسقى الناس هل لهم أن يعيدوا صلاة الاستسقاء إذا لم يحصل السقيا، إذا لم ينزل المطر؟ نعم لهم ذلك، لهم أن يعيدوا صلاة الاستسقاء مرة أخرى حتى يهيئ الله جل وعلا هذه الأرزاق. ولكن على العكس من ذلك، إذا عزم الناس على الصلاة ثم سقوا قبل أن يصلوا صلاة الاستسقاء، فهل يصلوا صلاة الاستسقاء؟ الراجح في ذلك أنهم لا يخرجون للصلاة، لأن الصلاة لها مقصد معلوم وهو طلب السقيا، وهم قد سقوا فيرجعون ولا يقيموا هذه الصلاة، وهو قول عند الشافعية وحققه جمع من أهل العلم. قال: فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء. لأنه معاشر الأحبة من أسباب القحط المعاصي، ومنها منع الزكاة كما جاء في حديث ابن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. الحديث. إذن المشروع في مثل هذه الأحوال أن الإمام يذكر الناس بالتوبة من المظالم وبإصلاح ما في القلوب وبإذهاب الشحناء والبغضاء، فهذه كلها معاصي. وقد جاء في الحديث: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، والإنسان إذا ابتلي سواء بالفقر أو بالحاجة، وكانت هذه الحاجة سواء خاصة أو عامة في المجتمع، فإن المطلوب في ذلك التوبة والاستغفار. الاستغفار والتوبة هذه من أسباب الرزق، كما قال الله جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن الإنسان هو في دوام من الاستغفار والتوبة، ويتهم حاله في تقصيره مع الله جل وعلا إذا ما ألمت به ملمة أو حصل له نقص في الحاجة في الرزق أو صارت له حاجة في نفسه أو في أهله أو في أبنائه أو نحو ذلك، فيكثر من الاستغفار ويكثر من التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. قال بعد ذلك: وصيام 3 أيام. قال: ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب أو في ثياب بذلة. ما معنى هذا الأمر؟ قالوا إن هذه الأمور ومنها الصيام 3 أيام قبل الاستسقاء لها أثر في الاستجابة، في استجابة الدعاء، فيخرج في اليوم الرابع لأداء الصلاة. لكن الصواب في ذلك أنه لا يشرع الصوم لأجل الاستسقاء. النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء، والصحابة رضي الله عنهم ولم يأمرهم ولا فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن لو أنه وافق ذلك يوم صيام غير مقصود أن يكون للاستسقاء فلا حرج، كأن يكون صائما في يوم خميس أو كان في يوم اثنين أو نحو ذلك فلا بأس ولا حرج في ذلك، لكن لا يكون مقصودا منه، فلم يرد في ذلك دليل. والأصل كما هو معلوم في العبادات التوقف. وأما أن يخرج متبذلا فقد جاء هذا في حديث ابن عباس في السنن أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. وهذا إظهار لحاجة الإنسان إلى ربه جل وعلا وإلى نعمه وإلى عفوه وإلى رحمته. لا يخرج متكبرا، لا يخرج متزينا، بل يظهر حاجته عند مولاه الذي بيده خزائن السماوات والأرض سبحانه وتعالى. قال: واستكانة وتضرع. استكانة وتضرع كما جاء في الحديث. قال: ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين. يصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين. إذن صفة صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، يصلي ركعتين، يكبر في الأولى 7 وفي الثانية 5، ويقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين، وهكذا على صفة صلاة العيد، لا تختلف عنها. ثم يقوم فيخطب الناس خطبة يعظهم فيها ويذكرهم بالله جل وعلا، وكما قال أهل العلم يحذرهم من أسباب القحط، يحذرهم من المعاصي ونحو ذلك. قال: ثم يخطب بعدهما. ودليل هذا ما جاء في السنن، قال أبو هريرة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ولا قال: ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة أو نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه. قال: ويحول رداءه، يعني قيل يجعل الأعلى أسفل واليمين شمالا، يقلب هذا الرداء ويلبسه مقلوبا. وهذا القلب له حكمة، وهو أن في هذا تفاؤلا أن الله جل وعلا يقلب الحال من قحط إلى خصب، من جفاف في الأرض إلى ري، ويستحب هذا للإمام وللمأموم وهو مذهب الجمهور. والوارد في ذلك الرداء أو ما كان في مقامه مثل الجاكت في زماننا أو البشت أو نحو ذلك من الألبسة، فإنه يقلب رداءه. والوارد في ذلك الرداء ولم يرد في ذلك الإزار أو نحو ذلك. وأيضا من المسائل، هل يقلب الشماغ؟ يعني بعض أهل العلم قد يقول بذلك، والصواب أن هذا لم يرد به، فيقتصر على ما ورد في الحديث من قلب الرداء. أما العمامة أو الشماغ أو الغترة ونحو ذلك فلا تقلب. قال: ويكثر من الدعاء والاستغفار. يكثر من الدعاء والاستغفار لعموم الأحاديث في ذلك، ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب، ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية، اللهم حوالينا ولا علينا. في الحقيقة الماتن هنا يعني مزج بين دعائين، أحدهما لطلب المطر وطلب السقيا، والآخر لدفع الضرر به. والوارد في ذلك أن الإنسان يطلب السقيا لا شك في ذلك من الله جل وعلا، ويدعوه بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد: اللهم صيبا نافعا. وسيأتي ذكر بعض الأدعية. لكن إذا صار فيه مضرة فيقول: اللهم حوالينا ولا علينا. إذا صار فيه مضرة، إذا زاد المطر وخشي الناس من أن هذه الأمطار يعني تؤثر على حياتهم وعلى بيوتهم ويصير فيها ضرر، فإنه هنا يدعو مرة أخرى فيقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية. هذا الوارد. قال الماتن رحمه الله، وهو يكمل الدعاء الوارد: قال: اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيره. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. هذه طبعا بعض الأحاديث قد يصح فيها الإسناد وبعضها لا يصح. وعلى كل حال، فيجوز للإنسان في دعائه أن يدعو بما تيسر من طلب السقيا، والأفضل أن يقتصر في ذلك على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومما ثبت في ذلك: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم أغثنا ثلاثا: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. ويدعو بما شاء من الأدعية التي تدل على طلب السقيا. قال بعد ذلك: ويغتسل في الوادي إذا سال. يغتسل في الوادي إذا سال. لم يثبت في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من ذلك. ورد ذلك في بعض الأحاديث وهي بإسناد منقطع لم يصح. قال: ويسبح للرعد والبرق. الوارد عند سماع الرعد، أما عند رؤية البرق فلم يرد في ذلك شيء. فإذا سمع الرعد قال سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وكان ابن الزبير رضي الله عنه يفعل ذلك إذا سمعه، يفعل ذلك إذا سمعه. هذه مسائل متعلقة بصلاة الاستسقاء، لكن من المسائل أيضا المهمة ما هو وقت صلاة الاستسقاء؟ قال أهل العلم وقت صلاة الاستسقاء هو وقت صلاة العيد، وهو مذهب الجمهور ومنهم الشافعية. وقالوا على ذلك أو يدل على ذلك ما جاء في حديث عائشة قالت شكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج عليه الصلاة والسلام حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله. وقالوا قياسا على صلاة العيدين فهي شبيهة لها في صفتها وفي موضعها وفي وقتها، وفي وقتها. من المسائل التي ذكرها أهل العلم ما يتعلق بخروج غير المسلمين، أن المسلم وغير المسلم رزقه بيد الله جل وعلا، فإذا خرج مثلا بعض أهل الذمة أو المستأمنين أو المعاهدين خرجوا مع المسلمين لطلب الاستسقاء لم يمنعوا، لم يمنعوا من ذلك، ولكن يؤمر بالانفراد عن المسلمين، لأن شرط صلاة الاستسقاء الإسلام، شرط صلاة الاستسقاء الإسلام. وإن حضر هؤلاء واعتزلوا الصلاة فلا حرج في ذلك، فهم يطلبون أرزاقهم من ربهم كما نحن نطلب أرزاقنا من ربنا جل وعلا. المسألة الأخيرة في صلاة الاستسقاء، هل يشرع للمسافر أن يصلي صلاة الاستسقاء؟ كان في سفر فاحتاج الناس إلى المطر، فهل يسوغ لهم ذلك؟ قال أهل العلم نعم، يسوغ لهم صلاة الاستسقاء إذا كانوا على وجه سفر إذا احتاجوا إلى ذلك. والله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهو سبحانه وتعالى الذي يجيب دعاء المضطر، فإن سألوه دون صلاة جاز لهم، وإن صلوا فلا حرج عليهم، فلا حرج عليهم. ومما ينبه عليه إشارة إلى ما ذكرنا أن الإمام أو الخطيب خطيب الجمعة له أن يستسقي في آخر الخطبة، له أن يستسقي في آخر الخطبة، فيرفع يديه ويستسقي بما ورد في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أغثنا ونحو ذلك من الأدعية، كما أن على المأمومين أن يرفعوا أيديهم يؤمنون. وهذا الرفع من المستمعين من الحضور لخطبة الجمعة هو الوارد، أما في بقية دعاء الإمام فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رفع الأيدي، لم يرد ذلك لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، ولكن لهم أن يؤمنوا، لهم أن يؤمنوا إذا دعا الإمام أو الخطيب لعموم المسلمين ودعا بالعافية ودعا بنحو ذلك ودعا لولاة الأمر، فإن الحاضرين يؤمنون على هذا الدعاء. ولكن لصلاة أو لدعاء الاستسقاء من على منبر الجمعة استثناء في ذلك، فإنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو